بسم الله الرحمن الرحيم. حم. والكتاب أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين. وكم أرسلنا ومضى مثل الأولين. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون. أنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون. والذي خلق الأزواج كلها لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وتقولوا وإنا على آثارهم ورحمة ربك خير. ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون و

سوف يعلمون.